سمعت يقول السائل: هل يجوز لإخوال المرأة أن يكون وليا لها في عقد النكاح؟ قال: المرأة هل يجوز له أن يكون وليا لها في عقد النكاح علما بأنها هي التي وكلت؟ وهل يجب في هذه الحالة تجديد العقد إذا أراد تجديده من هذا الخال؟ الخال ليس بولي، أولياءه العصبة، أبوها وجدها من جهة أبيها، وأبناؤها وأبناء أبنائها، وإخوتها للشقة وإخوتها للأب وأبناؤهم، ثم من بعدهم الأقرب فلا، الأولياء هم العصبة الأقرب فلا. أما الخال فليس بولي.